ستكتب شهادتهم ويسألون. امال بيعملوا ايه ما دام لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا زواج ولا خلف ولا جراحه ولا صناعه ولا تجاره؟ بيعملوا ايه؟ قال يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. اللي يحب ربنا يوحي. خلاص شيل اللحمة يا ابراهيم، خلاص شيل اللحمة. ما انت جاي ليه يا جماعة؟ قالوا انا نبشرك بغلام علي. يبقى الملائكة جاي تبشر بس، انما مين اللي بيخلق؟ الله. حرام، حرام ان احنا ناخد الاولاد وناخد الحريم ونروح عشان خاطر للراجل يديها البركة، عشان خاطر تولد. تولد ازاي؟ ده ربنا بيقول يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. وناس تقول لناس، ما هو للاسف الحريم لما بيقعد مع بعضه يا ريتهم بيقروا ايه ولا حديث، ولا يا ريتهم بيذكروا قصه من قصص الصالحين. ابدا، انت يا اختي هتسيبني قاعده من غير خلف لغايه امتى؟ طب ما تشوف، لا روحي مسرح السنهم يا اختي، بس بص كده على اللي بيتشرحوا عشان خاطر تنخصي، فلما تنخصي تحملي على طول تروح مسرح السنهم. اللي ادهى من كده تقول لا، انت اذا كنت عايزه تخلفي روح لواحد صربي يطلع لك راس واحد ميت وتبولي في راس الميت. تروح لواحد صربي تحلمي وتكتله 10 ساغ يطلع لها راس كل ساعة ما استوتش اول، كل ساعة فاضل فيها شوية. احنا عندنا الترابية زي ما انت راسي لا جنة ولا جنة. يعني يبقى الواحد دافن ابوه ويجري وراه يقول له هات البقشيش. بقشيش يا ابني وانا مجوزه؟ ده انا دفنه. تعرف ان كنت التراب الترابي الله يعوض عليك في الميت بتاعك، هيبيعه الكلية الطب عن شمس. والله العظيم واحد بيحلف لي انه في واحد ضربي كل شغلته طول النهار فاتح اوضه عنده في البيت حاطط فيها حمض الادرياتيك اللي هو لما بني ادم ينزل فيه ينصهر زي ما في النار. طول النهار يجيب ميتين ويحطهم في الحله اللي فيها الحمض ده ويسرق الميتين عشان يطلع العظم يبيعه. افتح كليه الطب، الله يساعدك عليه. ربنا بيقول ثم اماته فاقطعه، واحنا بنقول ثم امهته فشرحه. والله وساعات يبيعوا الميت بالاقطاع، يقولوا عايز الذراع اليمين ولا الشمال، فان البتوح والكوارع تقول وين.